مسألة عدم التوقع، لا تتوقع أن المؤمن مثل غير المؤمن في العمل، لكن توقع أن غير المؤمن لن يعمل عمل المؤمن حتى يؤمن يوما ما بعد أن يقبل المسيح المخلص. أنت تتعامل مع شخص مش من عقيدتك ولا من دينك، اقبله زي ما هو، ما تتعاملش معاه بإيمانك بفهمك بعقيدتك، لا لا لا لا، أنت تعامل معاه بما هو عليه حتى يأتي يوم يقبل المسيح المخلص ويرتد فيصبح مثلك. ما تنفروش، ما تبعدوش عنك، ما تعاملوش إنه منبوذ.